الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم بالقرآن المجيد، وقوم به نفوسنا بين الوعد والوعيد. أحمده على ما تفضل به من مواسم الخير والمجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا يزالان على سر الجديدين في تجديد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل زاد وأحسن عاقبة في معاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الدنيا حلوة خضرة جميلة نضرة، نعيم لولا أنه عظيم، ومحمود لولا أنه مفقود، وغنى لولا أن مصيره انتنى. المستقر فيها يزول، والمقيم عنها منقول، والأحداث تحول، وكل الأحوال تحول، وكل عبد مسؤول. من تعلق بها إلحاق بشغل لا يفرغ عنه، وأمل لا يبلغ منتهاه، وحرص لا يدرك مداه. أيامها تسير في خدب، وشهورها تتتابع في عجب، وزمانها الحذر من قدر. الدنيا كلها قليل، وما بقي منها إلا القليل، كالضب شرب قصره وبقي شجره. مخاطر ومعاذر، وفتن زوائر، صغائر وكبائر، والناس يتقلبون فيها مؤمن وكافر، وتقي وفاجر، وناج وخاسر، وسالم وعافر. فطوبى لمن حفظ نفسه وأولاده ونساءه وقعاده من موجبات السخط والذم ووسائل الشر والهزم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، أتاكم شهر المرابح بظلاله ونواله وجماله وجلاله، زائر زاهر وشهر عاطر، فضله ظاهر بالخيرات زاخر. أرفع من أن يعد حسن ذاته، وأبدع من أن تعد نفحاته، وتحصى خيراته، وتستقصى ثمراته. فحثوا حزم جزمكم، وتبدوا لبل عزمكم، وأروا الله خيرا من أنفسكم. فبالجد فاز من فاز، وبالعزم جاز من جاز. واعلموا أن من دام فتله خاب أمله وتحقق فتله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. أخرجه مسلم. أيها المسلمون، أتاكم شهر القبول والسعود والعشق والجود والترقي والصعود. فيا خسارة أهل الركود والصدود. فعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. أخرجه البخاري. أيها المسلمون، هذا نسيم القبول هب، هذا سيل الخير صب، هذا باب الخير مفتوح لمن أحب، هذا الشيطان سب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وقبلت الشياطين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فسكنت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقطر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه ابن ماجه. أيها المسلمون، هذا زمان الإياب، هذا مغتسل بارد وشراب، رحمة من الكريم الوهاب، فأسرعوا بالمكاب، فقد قرب الاغتراب في دار الأجداد والتراب. قرب منا رمضان، قرب منا رمضان، فكم قريب لنا فقدناه، كم قريب لنا فقدناه، وكم عزيز علينا دفناه، وكم حبيب لنا في النحر أضجعنا. فيا من ألف الذنوب وأجرنا، يا من ألف الذنوب وأجرنا، يا من غدا على زلاته متندما، شك دون سلمنا والمغنما، والله يحب أن يجود ويرحم، والله يحب أن يجود ويرحم، ويهين التائبين فضله تكرما. فطوبى لمن غسل في رمضان جرم الذنوب بتوبة، ورجع عن خطاياه قبل فوت الأوبة. يا من أورد نفسه مشارع البوار، يا من أورد نفسه مشارع البوار، وأسامها في مجارح الخسار، وأقامها في مهوات المعاصي والأوزار، وجعلها على شفا جرف انهار. كم في كتابك من زلل، كم في عملك من خلل، كم ضيعت واجبا وفرا، كم نقضت عهدا محكما نقضا، كم اتيت حراما صريحا محضا. فبادر التوبه ما دمت في زمن الانظار، واستدرك خائفا قبل ان لا تقال العذار، واقلع عن الذنوب والاوزار، واظهر الندم والاستغفار. فان الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يا اسير المعاصي، يا سجين المقاضي، هذا شهر يفك فيه العاني، ويعتق فيه الجاني، ويتجاوز عن العاصي. فبادر الفرصة وحاذر الفوتة، ولا تكن ممن أبى ودخل عليه رمضان وخرج ولم ينل فيه الغفران والمنى. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان. أيها المسلمون، احذروا ما أعده لكم أهل الانحلال ودعاة الفساد والضلال، من برامج مضلة ومشاهد مخلة، قوم مستولغون لا يبالون ذما، وضملون لا يخافون لوما، وآمنون لا يعاقبون يوما، ومجرمون لا يراعون فطرا ولا قوما، عدوانا وظلما، جرعوا الشباب مسموم الشراب، وما زادوهم غير تكذيب وتهييج وتشديد وتدمير وتخريب، مآرب كانت عذابا فصارت عذابا. فيا من رضي لنفسه سوء المصير، وارتكب اسباب التسبيب والتحقير، اخسر بها من صفقه، واقبح بها من رفقه. يا مطلق النواظر، يا مطلق النواظر في محرمات المنذور، قد اقبل خير الشهور، فحذار حذار من انتهاك حرمته وتدنيس شرفه وانتقاص مكانته. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. يا طليقا برأي العين وهو أسير، يا طليقا برأي العين وهو أسير، يا مساما حياض الردى وهو ضرير، يا من رضي عن اصطفى بالأسجار وقضى الأسحار في العار والشنار، وكل يوم يقوم عن مثل جيفة حمار، عجبا كيف تجتنب الطريق الواضح وتسلك مسالك الردى والقبائح، ما بال سمعك عليه سطور، ما بال بصرك لا يرى النور وأنت في دبور وغفلة وغرور، وما أنت في ذلك بمعذور، فبادر لحظات الأعمار واحذر رقدات الأغمار، ولا تكن ممن يقذفون بالغيب من مكان بعيد، إذا قيل لهم توبوا فوقوا ولا مجيب. فطوبى لمن تركوا شهوة حاضرة لموعد غيب في الآخرة لم يروه ولكنهم صدقوا به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أيها المسلمون، إن أولى ما قضيت فيه الأوقات واختلفت فيه الساعات مدارسة الآيات وتدبر البينات والعبات، وقد كان جبريل عليه السلام يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، متفق عليه. شفاء لما في الصدور وحكم عدل عند مشتبهات الأمور، ثقة باهرة ومواعظ زاهرة وحكم زاهرة وأدلة على التوحيد ظاهرة، أندى على الأكباد من قطر المدى وألذ في الأجفان من سنة الفرى، هو الروح إلى حياة الأبد، ولولا الروح لما تلجفت، فأقبلوا عليه واستخرجوا ذرره واستحلبوا ذرره وتعلموا أسباب التنزيل وراجعوا كتب التفسير والتأويل، ولا تقنعوا من تلاوته بالقليل وحكموه في كل صغير وجليل، فاستعيدوا من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه، يرفع منه في رياض ويطلع منه في حياض، لا يجف ينبوعها ولا تنضب خيوبها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فقل يا عبد الله كالحال المرتحل كلما ختمه عاد على أوله يقرأ ويرسل، يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، أخرجه أحمد. أيها المسلمون، أتاكم شهر الإنفاق والبذل والإشفاق، فيا من يتبجس بالرزق ويتفضح بالجدة ويكاد ينشق بالغنى، تذكروا الأكباد الجائعة أهل الخصاصة والخماصة الذين أصابتهم البوائق الفارقة والقوارع الباقعة، ممن يعانون عدلا ويعالجون سقما، أعينوهم وأغنوهم وأطعموا القانع والمعتر وأغيثوا الجائع والمضطر، وأنفقوا وانفحوا وانبحوا، ولا توفوا فيوفي الله عليكم، ولا تحصوا فيحصي الله عليكم، ولا توعوا فيوعي الله عليكم، وأطيقوا السمع أيها الجمع بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاك وابدأ بمن تعود، واليد العليا خير من اليد السفلى، أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، أخرجه الترمذي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. أيها المسلمون، مواسم الخيرات أيام معدودات مصيرها الزوال والفوات. فاقصروا عن التقصير في هذا الشهر القصير، وقوموا بشعائر التعبدية وواجباته الشرعية وسننه المروية وآدابه المرعية. ولا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، وفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فتسحروا ولو بجرعة ماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات فساحة واسم الله. وكان إذا أفطر كان ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه ربه وسقاه، ولا كفارة عليه ولا قضاء. فمن جرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. ويفطر من استمنى لا من احتلم. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإيمان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن فطر قائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. وعمرة في رمضان، تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، احذروا الفطر قبل تحلة صومكم ووقت فطركم، واحذروا انتهاك حرمة نهار شهركم بالفطر بلا عذر شرعي. قال أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بربعين فأتيا بي جبلا وعراء، فقال: اقعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فقعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان. وعلى المرأة المسلمة إذا شهدت العشاء والتراويح أن تجتنب العطور والبخور وما يثير الفتنة من ملابس الزينة أو غيرها، والتي تستمين من ملابس الزينة المزخرفة أو غيرها، والتي تستمين نفوس ضعاف الإيمان وتغري بها أهل الشر والفساد وتبلبل من في قلبه مرض. وعليها أن تجتنب الخلوة بالسائق الأجنبي بما في ذلك من النتائج التي لا تحمد عقلاها ولا يعرف منتهاها. فعن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة. وفي رواية: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواهما مسلم. وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن من المسجد؟ قالت: نعم. أخرجه مسلم. وصلاتهن في قعر بيوتهن خير لهن. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. اخرجه ابو داود. وعن ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. اخرجه احمد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. أخرجه أبو داود. أيها المسلمون، شفاء العين السؤال: فاسألوا عما أشكل واستفتوا عما أقل، فمن غدا بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كبيرا. أما بعد فأيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون إن مما يصبح الناظر ويحزن الخاطر ظاهرة مقيتة وعادة قبيحة صارت في صفوف بعض المسلمين، ألا وهي ظاهرة الإسراف في المآكل والمشارب في شهر رمضان المبارك، زيادة على قدر الحاجة وإكثار على مقدار الكفاية، نهم معر وشره مضر، بطنة مريثة للأسقام مفسدة للأسهام، وبطر وأشر حمل الكثير إلى رمل ما زاد من الأكل والزاد في النفايات والزبالات مع المهملات والقاذورات، في حين أن هناك أسباب جائعة وأسر ضائعة تبحث عما يسد جوعها ويسكن ظمأها. فاتقوا الله عباد الله، كما هكذا تشكر النعم وتستدفع النقم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تبذر تدبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فتوسطوا فالتوسط محمود، وأنفقوا باعتدال، ولا خير في الترف ولا ترف في الخير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أيها المسلمون، لكل صائم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة تفتح لها أبواب الإجابة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة أخرجه البزار. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. أخرجه ابن ماجه. فابتكروا من الدعوات الطيبات في شهر النفحات لأنفسكم وذويكم، وارفعوا أفق الضراعة، وتوسلوا إلى الله بألوان الطاعة، توسلوا إلى الله بألوان الطاعة، وارفعوا أفق الضراعة أن ينصر إخوانكم المستضعفين والمشردين والمنكوبين والمأسورين والمضطهدين في كل مكان. الأمة تمر بأعتى ظروفها وأقسى أزمانها، اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين برحمتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واقتله بسلاحه، واحبسه في بدنه، واكشف ستره واهتك ستره يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورقاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان بمنك وكرمك، اللهم أعنا به على شكرك وحسن عبادتك بجودك وإحسانك. اللهم واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعذنا من الشيطان وجنده يا رب العالمين. عباد الله، ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه، وقلنا بملائكته المسبحه بحجه، وصنف بكم ايها المؤمنون من جنه وانسه، فقال قولا كريما: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى سائر الخلفاء الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بعضهم بمنك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم، اذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.